أهلا وسهلا بكل الجموع مع قصة جديدة الموضوع تحوي في طياتها عن شؤم المظالم وآفاتها، عسى أن نأخذ منها العبرة كي لا نقع في الندامة والحسرة. فتقول القصة يا كرام ويا أولي النهى والأفهام، إن أحد الحكام الظلمة أرسل خلف القائد هرثمة، وذلك عند وقت الهجير، وكل واحد من حر الشمس يستجير. فخاف القائد من هذا اللقاء، لأن الحاكم مشهور بسفك الدماء، والوقت وقت طعام، فماذا يريد الآن وهو بالكاد ينام؟ فدخل القائد بعد الاستئذان إلى حجرة الملك أركان، فصرف الملك من حضرته من كان في حجرته، وقال للقائد: ابق لدي وأغلق الباب وعد إلي. فازداد جزعه وخوفه، وأيقن أنه دنا حتفه، ففعل ما منه طلب، ثم دنا منه واقترب. عندها قال له الحاكم الشرير الظالم: أريد منك أن تقتل الليلة أخي وأولاده وأهله. ففوجئ القائد الكئيب بهذا الطلب الغريب، فقال: يا سيد الملك، إنه أخوك وابن أمك وأبيك وولي عهدك، إن شاء الله من بعدك، وهو لم يأتي بذنب يوجب القتل والصلب، فماذا سيقول عنا الناس والجيش وكل الحراس؟ فأجابه الملك الغاضب غير عابئ بالمصائب: إن لم تفعل ما به أمرت لقطعت منك العنق وما تركت، فماذا تفعل الساعة؟ فأجابه السمع والطاعة. ثم أكمل الملك وقال: وبعد أن تفرغ من القتل وتقطيع الأوصال، أخرج من السجن أتباعه المشاغبين، واضرب رقاب بعضهم وأغرق الباقين. فهز القائد رأسه بالموافقة، ونفسه من ظلم الملك ذائقة. فعاد الملك والتفت إليه، وألقى بنظرة تكبر عليه، وقال: ثم ترحل إلى الوادي، وتقتل من بها من أهل الخيام والبوادي، من جماعة أخي الهالك، فإني سأريه الظلام الحالك، ثم تضرم فيها النار حتى لا يبقى فيها خيمة ولا جدار. فقال القائد هرثمة: ولكن يا سيدي هذه أمور مؤلمة. فصرخ الملك مزمجرا غاضبا ولأمر القائد محقرا: تبا لك من قائد ضعيف القلب للعزم فاقد، لا بد أن تفعل ما أقول، وعن نيتي هذه لن أحول. فقال القائد بضراعة: مولاي لك السمع والطاعة. ثم أمره الملك بالانتظار إلى نصف الليل حتى تتهيأ الجنود والخيل. وجلس القائد متفكرا: كيف سينقذ أهل البوادي والقرى وهو لا يشك أن الملك قد قبض عليه ليقتله ويذبحه بيديه، وأنه سيدبر الأمر على يد غيره لما أظهره له من الجزع عند ذكره؟ ونوى في قلبه أنه عند الخروج سيركب فرسه المسروج، ويلحق بآخر قرية في البلاد، ويفارق الأهل والأولاد، ويكون بحيث لا يصل إليه الملك الفاسد حتى يموت منهما واحد. ومن شدة الهم والتفكير نام على باب المجلس الكبير، وما انتبه إلا وخادم يوقظه، كان قبل ساعات بعينيه يلحظه قائلا بصوت جاد: قم إلى ملك البلاد. فقام وهو يرجو الله تفريج الكرب ويقي أهل البلاد الشر والحرب. ومشى القائد خلف الخادم وهو يتوقع الدواهي والعظائم، لأن منتصف الليل حان وهو الموعد المضروب للعدوان. فوصلا إلى أحد الممرات وسمع صوت النساء العفيفات، فظن القائد أن إدخاله إليهن حجة في أنه كان يتلصص عليهن، فيقتله الملك اللئيم بتهمة التلصص على الحريم. فأبى أن يكمل المسير، وحاول الرجوع بدون تأخير، فأمره الخادم بالدخول، فامتنع ولم يظهر القبول، وقال: لن أدخل هذه الممرات حتى أسمع صوت الملك بالذات. وبينما هما يتجاذبان ويتناقشان ويتحادثان، إذا بامرأة تصيح من ناحية الشمال: ادخل يا هرثمة في الحال، أنا أم الملك اللئيم، استدعيتك لأمر عظيم، فادخل وانظر بنفسك إلى من كاد يكون سببا في حبسك. فتحير القائد وارتعش وتشوش واندهش، ودخل فإذا ستارة جامدة وخلفها جثة هامدة. فقيل له: لقد مات ملك البلاد وأراح الله منه العباد. فاقترب القائد واحترس ومس قلب الملك ولمس، فإذا هو ميت بلا ريب، فشكر الله عالم الغيب، وسأل كيف حصل ما حصل ولم يكن يعاني الملك من مرض أو علل. فقالت له الوالدة وكانت تقية عابدة: لقد سمعت حواره معك وكيف هددك وأفزعك، وكيف أمرك بقتل ولدي وجماعته وتفتيت شمله وتقتيل عشيرته. فلما دخل علي ونظر إلي استعطفته ورجوته، وبتقوى الله ذكرته، فصاح علي وانتهرني، وبما فعل بأعدائه ذكرني، فتمرغت بين رجليه وقبلت له يديه، فلم يزدد علي إلا غضبا، ولم يراع قرابة ولا نسبا، وقال: لئن لم تسكتي سأقتلك وأريك قوتي. فخفته وقمت إلى محرابي ودموعي تملأ ثيابي، ودعوت عليه الرب القادر عالم الخفايا والسرائر. ومنذ وقت قليل، ليس بالطويل، طرح نفسه على الفراش لينام، فغص بريقه فقام، فتداركناه بكوز ماء، فازدادت العلة والداء، وصار على فراشه ينتفض حتى مات وقبض. فامض إلى الوزير حمدان وعرفه بما جرى الآن، وامضيا إلى ولدي سعد وجيء به ليستلم الحكم والعهد. فتم الأمر والحمد لله، وارتاح العباد من الظالم وما نواه.